الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في صحيحه: جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الواجب من الصيام دون التطوع منه. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الواجب من الصيام دون التطوع منه. نعم، لأن الصيام التطوع يجوز، لأن الصوم بنية من النهار إذا يفعل شيئا من المفطرات، لكن لا يكتب له من الأجر إلا من نيته، فيجوز أن يصوم الضحى أو بعد الظهر. قال بعض العلماء ما لم تصفي النهار. وبالمناسبة في شخص سال من قبل يومين أو ثلاثة قبيل غروب الشمس، لكن باقي نص ساعة، يقول أنا ما أكلت ولا شربت هذا اليوم، فهل أنوي الصيام من الآن؟ قال ما بقي شيء، ما بقى الوقت أقل من ساعة. قلت وش السبب ما أكلت ولا شربت؟ قال خرجت من البيت مهموم وكذا وكذا وحصل لي كذا كذا ولا فعلت شيء من المفطرات. على كل حال ما يضر كلام. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهلي يوم وقال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا. قال فإني إذا صائم. فهذا دليل على أنه لا بأس بصيام النفل بنية من النهار ما لم يحصل شيء من المفطرات. نعم. صدق. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقول هل عندكم غداء؟ وإلا فإني صائم. خرجته في ذكر صيام التطوع. فيكون حديث من لم يجب الصيام فلا صيام لا، هذا خاص بالصيام الفرض صيام رمضان أو النذر أو الكفارة أو قضاء رمضان. نعم. صحيح. باب الأمر بالسحور أمر ندب وإنكار. إذا لم ينوي إلا بعد الفجر فإنه يعيد صيام ذلك اليوم إذا كان واجب، سواء كان نذر أو تطوع أو كفارة أو قضاء رمضان، لا بد أن ينوي من الليل قبل طلوع الفجر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد. إذ السحور بركة لا أمر فرض وإيجاب يكون تاركه عاصيا بتركه. حدثنا محمد بن بشار. محمد. نعم. حدثنا محمد بن بشار بخبر غريب. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. عبد الله بن مسعود. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز. فالأمر الاستحباب، تسحروا أمر الاستحباب فإن في السحور وليس الوجوب. نعم. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة يوم بعد يوم ولم يتسحر ولم يأكلوا، فدل على جواز ترك السحور، لكن السحور فيه بركة وفيه فضل، فيه البركة، فالذي لا يسحر تفوته البركة وتفوت صلاة الملائكة، صلاة الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وفيه من الفوائد أنه في أنه يتقوى به على العبادة، من الفوائد أنه مخالف لأهل الكتاب، فصل بين الصيام والصيام لأهل الكتاب أكثر في السحر ولو شيء قليل. بعض الناس يترك السحور في رمضان في غيرها كل كافي منتصف الليل فوت على نفسه هذه السنة وهذه الفوائد. ينبغي الإنسان يسحر ولو عبادة، هذا في أجر تتعبد الله في السحر ولو قليل، ولو جرعة من ماء أو شيء من لبن أو شيء من الفاكهة قليل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش بهذا الإسناد مثله سواء مرفوعا. حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد يعني بن زيد حاء وحدثنا أبو عمار قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم وحدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث حاء وحدثنا بندار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة كلهم عن عبد العزيز بن صهيب حاء وحدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. باب ذكر الدليل على أن السحور قد يقع عليه اسم الغذاء. نعم. كان المؤلف يعني قال فإن في السحور بركة، يعني صرف الأمر إلى الاستحباب، قال فإن في السحور بركة. وإلا فصل الأمر الوجوب. نعم. حدثنا أيضا صرف عن الوجوب الوصال، النبي واصل الصحابة واصل بنفسه. نعم. وش قال عليه يقول خبر غريب وش تعال الله إليك حاشية وش قال عليه التخريج اللي قال المتن الصحيح المتن السحر فإن في السحور بركة. نعم هذا قال المتن الصحيح كما في الذي بعده. طيب. وهذا إسناد معلول بالوقف، والرواية الموقوفة هي الصواب. قال النسائي في عقب الرواية المرفوعة وقفه عبيد الله بن سعيد ثم قال عبيد الله أثبت عندنا من ابن بشار وحديثه أولى بالصواب. هذا في تحفة الأشراف المزي. إيش المثل السند؟ نعم المثل المثل صحيح كما في الذي بعد. اقرأ السند. نعم. حدثنا محمد بن بشار بخبر غريب غريب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه. طيب عاد التخريج. نعم المتن الصحيح كما في الذي بعده. نعم في السابق. نعم. وهذا إسناد معلول بالوقف، والرواية الموقوفة هي الصواب. وقف عبد الله بن مسعود. نعم. والرواية إيش؟ والرواية الموقوفة هي الصواب. قال النسائي في عقب الرواية المرفوعة وقفه عبيد الله بن سعيد ثم قال عبيد الله أثبت عندنا من ابن بشار وحديثه أولى بالصواب كما في تحفة الأشراف للمزي. طيب. وأخرجه النسائي وفي الكبرى له وأبو عوانة وأبو نعيم في الحلية. وأخرجه النسائي وفي الكبرى له وأبو عوانة موقوفا على عبد الله كما في إتحاف المهرة. مثل هذا لا يقال بالرأي، وأيضا الحديث الذي بعده كذلك. إيش لها يعني في ثبوت نظر غالبا عندك ما ثبتت ما في السنة غالبا يعني يقول إن اختلف في رفع وقفه وقل رؤيا موقوفا ويقال في غريب غريب. نعم صلى الله عليه وسلم. باب ذكر الدليل على أن السحور قد يقع عليه اسم الغذاء. حدثنا بندار ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي وعبد الله بن هاشم قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن يونس ابن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. اللهم صل وسلم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رجلا إلى السحور فقال هلما إلى الغداء المبارك. وقال الدورقي وعبد الله بن هاشم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك. وزادا ثم سمعته يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وقال عبد الله بن هاشم عن معاوية وقال هلم إلى الغداء المبارك. قال إسناده ضعيف لجهالة الحارث بن زياد الشامي فقد تفرد بالرواية عنه يونس بن سيف. والشطر الأول من الحديث له شاهد. الشطر الأول؟ نعم هو. والشطر الأول من الحديث له شاهد. ما هو الشطر الأول؟ الدعاء لمعاوية هلم إلى الغداء المبارك. والأخير الدعاء لمعاوية. نعم. وقال أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وفي الكبرى له وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي قال انظر إتحاف المهرة. لا أعظم مشكلة. لكن الحديث التخريج. نعم صلى الله عليك. وعن العرباض بن سارية تخريج قال إسناده ضعيف لجهالة الحارث بن زياد الشامي فقد تفرد برواية عن يونس بن سيف. والشطر الأول من الحديث له شاهد. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وفي الكبرى له وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي. طيب قال الحديث ضعيف لكن له شاهد الشطر الأول. نعم. قال أما طرف فضل معاوية فقد صححه في الصحيحة وانظر ابن حبان وصحيح الموارد. هذا الألباني. نعم فيه صحيح فيه دعاء معاوية حتى في الصحيح. نعم صلى الله عليه. باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح. زمعة بن صالح في ضعف. نعم. باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح فإن في القلب منه لسوء حفظه. حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زمعة عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل. استعينوا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل. قال: إسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح، أخرجه ابن ماجه والحاكم، لم يذكر ابن حجر إسناد ابن خزيمة في إتحاف المهرة، ولم يستدركه المحققون. نعم، تكلم الأعظم على شيء. نعم، زمعة بن صالح. أعد الحديث. باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور. نعم. إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح فإن في القلب منه لسوء حفظه. حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا بطعام السحر على صيام الليل وبقيلولة النهار على قيام الليل. هنا السحر في عالة، لا شك أنه في عالة حتى صح الحديث، لكن معناه صحيح. نعم، صحيح. نعم، نعم. حتى قيلولة بالنهار أقيل فإن الشياطين لا تقيل. قيلولة بالنهار فقيلولة كذلك تعين على قيام الليل. نعم. نعم. الله إليك. باب استحباب السحور، باب استحباب السحور فضلا، باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار وصيام أهل الكتاب. باب باب استحباب السحور باب استحباب السحور فصل باب استحباب السحور فضلا من صيام فصلا من صيام النهار وصيام أهل الكتاب. نعم. وبمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون. نعم، يعني السحر فصل. والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون. نعم. حدثنا محمد ابن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا موسى ابن علي حاء وحدثنا يونس قال حدثنا عبد الله ابن وهب حاء وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني موسى ابن علي ابن رباح حاء وحدثنا موسى بن عيسى قال وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا وكيع كلاهما عن موسى ابن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ايش عن عمرو بن العاص شلدك عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور أكلة السحور. وفي حديث وكيع ما بين صيامكم أحسن الله إليك قرأ تخريجه. نعم. قال أخرجه أحمد من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن موسى بن علي به موسى بن يقال علي وقال علي. نعم. وأخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن موسى به وأخرجه أبو داود وابن حبان من طريق عبد الله بن مبارك عن موسى به وأخرجه أحمد ومسلم وأبو يعلى من طريق وكيع عن موسى به وأخرجه عبد الرزاق وأحمد وعبد الحميد والدارمي ومسلم والترمذي والنسائي وفي الكبرى له من طريق من طرق عن موسى بن علي به. نعم. هنا أسقط عمرو بن العاص رضي الله عنه. عجيب. وفي مسلم أثبته. إيش سعد السند؟ باب الترجمة بابه. نعم. باب استحباب. باب استحباب السحور فصلا عن صيام النهار وصيام أهل الكتاب. نعم. والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون. فصلا عن صيام إيش؟ باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار وصيام أهل الكتاب. كذا فصل من صيام النهار. نعم. والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون. حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن علي حاء وحدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء وأخبرني عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني موسى بن علي ابن رباح حاء وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله يعني ابن مبارك وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا وكيع كلاهما عن موسى ابن علي بن رباح عن موسى ابن علي بن رباح عن أبي عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور وفي حديث وكيع ما بين صيامكم باب تأخير السحور. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قف على تأخير السحور السحور فصل حاصل بين صيام وصيام أهل الكتاب في فوائد كما سبق مخالفة أهل الكتاب والتقوي على الصيام وكذلك صلاة الله وملائكته المسحرين. نعم. طيب أسقطه يعني سر موقوف يعني في مسلم احسنه اثبت عمرو بن العاص. وهنا قال ايش هنا قال عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عندي هنا وضعه بين قوسين عن عمرو بن العاص ثم ذكر هنا زياده يقتضيها السياق والاسناد وهي من الاتحاد ولكن عند الشيخ عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. سايقة هذا موجود في الاتحاف. نعم.